إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، معاشر الفضلاء والفضيات ممن يتابعون هذه الجلسات المباركات، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة. فهذا التأخير ليس بيدي، وإنما هو كان تأخير تقني نظر لتعذر يعني نقل الصورة، لذلك فسأستمر في الدرس مع سماع الصوت دون نقل الصورة، على الأمل إن شاء الله تعالى أن ينقل الدرس حينما يتيسر الأمر بصورته إن شاء الله. وقفنا عند الكلام على هذه المقدمات فيما يتعلق بشرح هذا السفر المبارك، ألا وهو كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. ولقد تم الكلام على الترجمة في الحصة الفارطة، وإن شاء الله تعالى في هذه الحصة سنحاول أن نذكر بعض الأمور التي ذكر بعض أهل العلم في الباب بين يدي هذه المقدمة، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نشرع في ما ذكر بداية. وقبل الشروع أيها الفضلاء وأيتها الفضليات في كلام المصنف رحمه الله، أذكر هنا بأوجه مهمة قدم بها عالم المغرب سيدي محمد قاسم جسوس رحمة الله عليه، لتقال رحمه الله تعالى، وقد قدم بين يدي شرحه هو بستة أوجه رآها مهمة، وأنا قد اختصرتها في وجهان اثنان أذكرهما إن شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك أتمم. بدأها بقوله رحمه الله تعالى، هذه الأوجه ينبغي أن نقدم قبل الشروع في كلام المصنف مقدمة لم نسبق إليها، هكذا يقول رحمه الله، فيما نعلم ليقوي باعث الرغبة فيما ذكره من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، الضمير على المصنف. فنقول مقصود المصنف رحمه الله ذكر ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من شمائله صلى الله عليه وسلم وحسنه الظاهر والباطن، ومعرفة ذلك أو معرفة ذلك مما يتأكد بل يتعين على كل مؤمن لوجوه. ثم ذكر أوجها ستة كما أسلفت، وسأختصرها في اثنان. الوجه الأول أن معرفة صفاته السنية ونعوته البهية السمية صلى الله عليه وآله وسلم هي وسيلة إلى امتلاء القلب بتعظيمه، وهي وسيلة إلى امتلاء القلب بتعظيمه، وتعظيمه وسيلة إلى تعظيم شريعته، تعظيمه وسيلة إلى تعظيم شريعته، لأن حرمة الكلام على قدر حرمة المتكلم به، وتعظيم الشريعة واحترامها وسيلة إلى العمل بها، تعظيم الشريعة واحترامها هي وسيلة إلى العمل بها والوقوف عند حدودها والارتباط لأمرها ونهيها وإيثارها على مألوفات النفس وعوائدها وشهواتها الشاغلة لها عن مالكها وخالقها، وذلك هو معنى الانقطاع، وهذا هو معنى الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى الذي لأجله خلق الإنسان. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو وسيلة إلى السعادة الأبدية، هذا الانقطاع هو وسيلة إلى السعادة الأبدية والسيادة السرمدية والفوز برضوان الله تعالى الذي هو غاية رغبة الراغبين. الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى هو غاية رغبة الراغبين ونهاية آمال المؤملين وطلب الطالبين. هذا هو الوجه الأول الذي أحببت أن أذكر به كما ذكرت بداية. الوجه الثاني من الأوجه التي قلت قد قدم بها سيدي محمد قاسم جسوس رحمة الله عليه، الوجه الثاني أن معرفتها تتضمن معرفة حسنه وإحسانه، معرفة هذه الشمائل وما يتعلق بها تتضمن معرفة حسنه صلى الله عليه وسلم وإحسانه صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك وسيلة إلى محبته. فمعرفة الحسن والإحسان فهو وسيلة إلى محبته، لأن أسباب المحبة وإن تكاثرت فمدارها على أمرين، الحسن والإحسان. يعني فأسباب المحبة وإن تكاثرت فإن مدارها على أمرين وهو الحسن والإحسان. فإن النفوس مجبولة على حب الحسن، كما أنها مجبولة على حب المحسن إليها، ولا حسن يماثل حسنه صلى الله عليه وسلم، كما لا إحسان يماثل إحسانه صلى الله عليه وآله وسلم إلينا، إذ كل خير وبركة قلت أو جلت منه حصلت، وبطلعته ظهرت، ومحبته صلى الله عليه وسلم هي روح الإيمان الذي هو أصل كل سعادة وسيادة. إذن هذا هو الوجه الثاني، فهو مبني على الأسباب المحبة، وهي المختصرة في سببين، وهو الحسن والإحسان، ولا حسن فوق حسنه صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتينا، ولا إحسان فوق إحسانه. والنفوس جبلت على أن يعني حب المحسن إليها. ولعلكم تذكرون معي قول الشاعر في الباب: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالما استعبد الناس إحسان. إن كان يعني العبادة يعني من باب يعني البلاغة هنا، وإلا ف يعني المقصود على أن الإنسان إن أحسنت إليه فلا شك أنه يعني تملكه، فالذي يحسن إليك فهو يملكك، وربما يعني تسمع منه، وربما لا تستطيع أن ولا تتجرأ أن ترد له طلب. إذن وهذه طبيعة النفوس كما ذكرت، فهي مجبولة على حب من أحسن إليها. إذن هذا ما يتعلق بالوجه الثاني من تلك الأوجه التي قلت يعني ذكرها سيدي محمد قاسم جسوس رحمة الله عليه من علماء المغرب في شرحه على هذا السفر المبارك، ألا هو كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. أقول أيها الأفاضل وأيتها الفضليات ممن يشرفوننا بالاستماع، أقول وبه أستعين وهو القوي المعين: يوجد في بعض النسخ، أي في بعض نسخ هذا السفر الذي هو الشمائل، يوجد في بعض النسخ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي، في بعض النسخ بدأت بما سمعتم، والموجود في بعض النسخ الأخرى بعد البسملة مباشرة: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعضها: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر البسملة ولا ذكر غيرها. والذي يظهر والله أعلم أن تنسب البسملة والحمدلة إلى المصنف عملا بحسن الظن بالعلماء، أي عملا بالأصل، فلا شك ولا ريب أن الأصل هو أن العلماء يبتدئون مؤلفاتهم بالبسملة وبالحمدلة، وهذا معروف وهذا منهج، وهو دأب العلماء وطريقتهم، إذ جرى الابتداء بها أي بالبسملة ثم الحمدلة، وهو كما ذكرت منهج القرآن والسنة، منهج القرآن والسنة وعمل الأئمة المحققين رحمهم الله جميعا، وذلك ابتغاء البركة. ولأن كما أشرت وسيأتي إن شاء الله بعد التفصيل حينما ندرس مع إخواننا الفضلاء في ذلكم المعهد المبارك مادة مصطلح الحديث، سنتذاكر في البسملة والحمدلة في بداية يعني النظام، إن معظم يعني المثون العلمية تبتدئ بهذا الأمر، ولأن ذلك كما الشرط هنا هو منهج القرآن ومنهج السنة. فالبسملة على الخلاف المعروف هل هي آية من الفاتحة، لكن هل هي آية من باقي الصور أو هي جزء من سورة النمل، وآية في بداية جميعها إلا براءة، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرت في الباب. لكن يعني فيستحب ويسن الابتداء بها من باب التبرك كما أشرت، وذلك لحديث عاصم قال، وهو في مسند الإمام أحمد وحسن غيره، عن عاصم قال: سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال: عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تعس الشيطان، أي عثرت الدابة. فقال هذا الصحابي: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال: بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. وفي سنن النسائي الكبرى من حديث أسامة بن عمير قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكره وقال: لا تقل هكذا، أي تعس الشيطان، فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت، ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى لا يكون إلا كالذبابة. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، هذا من يعني التفاسير الممتازة المباركة التي يحسن بطالب العلم وبطالبة العلم النظر فيه، بل وإدمان النظر، إنه سفر مبارك في الباب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فهذا من تأثير بركة بسم الله، ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول، ثم ذكر مواطن كثيرة من ما يحسن البدء به ببسم الله، وهي وردت فيها النصوص سواء عند الوضوء أو عند الجماع أو عند يعني غير ذلك من المواطن. فالإنسان ينبغي أن يستعين بالله، بسم الله، إنه هذه شبه جملة تقدير الكلام، بسم الله، وألف بسم الله، أذكر بسم الله، وتوضأ بسم الله، وصلي بسم الله، لا غير ذلك مما يعني هو معروف. إذن والنصوص جاءت في ذلك، لا في السنن يعني لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، والمقصود لا وضوء كامل، يعني دوال الجمع بين النصوص، والحديث حسن وإن تكلم في بعض أهل العلم، لكن الحديث حسن، وقد أحسنه شيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله تعالى ومتع به في رسالة سماها كشف المخبوء، في يعني ذكر البسملة عند الوضوء، وقد جمع طرق هذا الحديث وذهب إلى تحسينه، وهو كذلك. وأيضا عند الجماع كما في الصحيح: لا أتى أحدكم أهلا فليقل بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد لم يضره أو لم يمسه الشيطان، إلى غير ذلك من النصوص التي وردت في هذه الأمور. إذن فالإنسان كما سمعتم، فلهذا تستحب في أول كل عمل وقول. وختم الحافظ رحمة الله عليه، ختم هذه الكلمات بقوله رحمه الله: فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله، تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل. كلام جميل جدا. قال: فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله، تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل، والله أعلم. فهذه كلمة يعني في الحقيقة تقعيدية من هذا الإمام رحمة الله عليه رحمة واسعة. هذا ما يتعلق بالبسملة. وأما الحمد لله وهو البدء بالحمد باختصار، لأن الحمد هو الثناء على المحمود بذكر محاسنه، سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن. والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاعر، إلى الشاكر عفوا. وبين الحمد والشكر عموم وخصوص، وإن شاء الله تعالى سأذكر بعد التفصيل من كلام شيخ الإسلام عند البدء الكلام على شرح منظومة البيقوني في مصطلح الحديث بإذن الله تعالى. إذن فباختصار، فالحمد كما قلت يكون بالقلب واللسان، والشكر يكون بالقلب واليد واللسان، فبينهما عموم وخصوص. فالحمد أعم من جهة أسبابه، الحمد أعم من جهة الأسباب، والشكر أعم من جهة الأنواع أو الآلات. ومن ثم فإن كل خطبة لا يبدأ بها بالحمد فهي كاليد الجذماء، كما صح ذلك عن سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود. إذن فأما الأحاديث كما سيأتينا إن شاء الله التي كثيرا ما يذكرها المؤلفون وشراح المتون العلمية، كل خطبة فهي كل عمل لا يبدأ به بالبسملة أو بالحمد لله فهو أبطر في رواء أقطع إلى غير ذلك مما ورد في ذلك، فهذه لا تصح. وإن رأيت الحافظ العراقي والنووي من قبلي وأيضا الحافظ ابن حجر قد حسن بعض طرقها، لكن الذي يظهر الله تعالى أعلم أن يعني طرقها شديدة الضعف ولا ترتقي إلى الحسن. وإلى ذلك أيضا يعني ذهب حافظ الوقت رحمه الله تعالى الشيخ الألباني في الإرواء، فالذي يظهر هو ضعف هذه الأحاديث. والصحيح هو ما ذكرت الآن من حديث أبي في سنن أبي داود: كل خطبة لا يبدأ بها بالحمد فيك كاليد الجذماء. إذن أيها الأفاضل، هذا ما يتعلق بالبسملة وبالحمد لله. وأما قوله رحمه الله، قال الشيخ، لأنه في بعض النسخ قال الشيخ الحافظ، يعني بعد البسملة والحمد لله كما سمعتم قال الشيخ الحافظ، فيحتمل أن يكون هذا من صنع التلاميذ. وقد ألمح الخطيب البغدادي رحمة الله عليه وكذا السمعاني الخطيب في يعني كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأدب السامع، والسمعاني رحمة الله عليه في أدب الإملاء والاستملاء، أو ما لكن المتقدم والخطيب لأنه توفي سنة 63 و400، أو ما إلى أنه يحسن بالمحدث أن يكتب بعد البسملة اسم شيخه وكنيته ونسبته، ثم بعد ذلك يسوق ما سمعه منه. ولعل تلاميذ هذا الإمام رحمة الله عليه لما أخذوا عنه هذا السفر وغيره يعني أوردوا هذه اللفظة، قال الشيخ الحافظ يعني أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة التنويدي رحمة الله عليه رحمة واسعة. ويحتمل كما قال سيدي محمد بن قاسم جسوس رحمة الله عليه أن يكون ذلك من فعل المصنف، أي من مصنف نفسه، يعني فعل ذلك للاعتماد لا للافتخار، للاعتماد لا للافتخار، ولأن الفائدة إذا عرف مقيدها عظم موقعها، الفائدة إذا عرف مقيدها عظم موقعها من النفس، سيما في العلوم النقلية التي من جملتها علم الحديث المحتاج فيه إلى معرفة القائل وعدالة الناقل، معرفة الناقل أو القائل عفوا وعدالة الناقل، فلا يؤخذ إلا عمن كان عالما عاملا، فتكون معرفة المؤلف ومرتبته في العلم والدين من أقوى دواعي الاعتناء بمسائل الكتاب والنظر فيه بعين الرضا الذي هو من أقوى أسباب الانتفاع به بتوفيق الله تعالى. هذا مهم جدا، لذلك الآن ولله الحمد المنة فكلام الكبار المحققون الذين عرفوا بالضبط والإتقان وعرفوا بالعلم والعمل، فتجد الناس ولله الحمد يعني يبحثون عن مؤلفاتهم، بل ويعني يتقبلون كلامهم يعني بالقبول الحسن، بل أحيانا لا يناقشون من ورائهم ولا من خلفهم. لماذا؟ لأنهم عرفوا بالخير وعرفوا بالاستقامة وعرفوا بالعلم النافع وعرفوا بالنصح للأمة، وبالمقابل تجد كثيرا ممن يعني مع الأسف وإن ينسب وإن نسب إلى أهل العلم فلا قيمة لكلامه، لأنه المسكين القيمة لابد أن يعني تتوفر ولها شروط، لابد لي القيمة فهي بادئة ذي بدء علم وعمل، ليس فقط كلمات ونظريات يعني يلقي بها الإنسان في المحاضرات وفي الندوات وإلى ذلك لملء الوقت أو للمشاركة كما يقال، لا، فالإنسان يتكلم وهو مسؤول عن كلامه في الدنيا وفي الأخرى، في الدنيا وفي الأخرى. لذلك إخوتي أخواتي الفضلاء والفضليات، فالإنسان كما أثر وصح كما في مقدمة مسلم عن ابن المبارك وغيره، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذن فالسلف رضي الله تعالى عنهم كانوا ينظرون إلى من يأخذون عنه، حتى مما أذكر في الباب أن رجلا من أهل الحديث سمع به واحد من أهل الحديث في منطقة في بلدة من البلدان وسافر، وصادف أن وجده في البيت فطرق عليه الباب، فلما خرج إليه وكلمه إذا بالرجل الموسوم بالعلم يعني يتفل اتجاه القبلة، فرجع ذلك المحدث، رجع. لماذا؟ إن يعني رأى هذا كيف هو يحفظ وربما يروي أحاديث النهي عن التفل تجاه القبلة، إذن فهذا لم ينتفع بعلمه. إذن فلذلك فولله الحمد المنة، هذه من البشريات ومن الأمور التي ولله الحمد نراها ونعيشها في هذه العصور المتأخرة، وإن يعني التبس فيها الباطل بالحق وكثرت فيها يعني الفتن، فولله الحمد العلماء الراسخون الربانيون مثل المشايخ الكبار الشيخ بن باز رحمة الله عليه والشيخ العثيمين والشيخ الألباني رحمة الله عليهم، وكمشايخنا الأحياء حفظهم الله تعالى وسدد خطاهم، فلهم وزن وكلامهم له وزن. لذلك فالناس ينتظرون كلامهم ويسمعون من كلامهم ويأتمرون بأوامرهم ويقفون عند النواهي. لماذا؟ لأن هؤلاء يعني ينقلون عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعبدون الله تعالى بذلك العلم. ليس العلم هو عبارة عن يعني مهنة تمتهن، أو عبارة عن يعني مراكز يعني الإنسان يتبوأها ليس إلا له. العلم هو أمانة، العلم أمانة. لذلك فينبغي للإنسان يعني أن يراعي هذا الأمر، وهذا الذي ربما يعني ذكر في مثل هذا الذي ذكرته، وأن الترمذي رحمة الله عليه ذكر وسمى يعني بداية مؤلفه وذكر اسمه ابتغاء هذا الفضل، لأنه كما أشرت معرفة القائل ومعرفة دينه ومعرفة يعني أموره وتحقيقاته إلى غير ذلك من الأمور مما يساعد على قبول كلامه وأخذه بعين الاعتبار، بعين الاعتبار. إذن فهذا قلت هذه الأمور من أقوى دواعي الاعتناء بمسائل الكتاب والنظر فيه بعين الرضا الذي هو من أقوى أسباب الانتفاع به بتوفيق الله تعالى. والانتفاع أيها الأفاضل بالتأليف هو المقصود، لأنه الانتفاع بالتأليف وبما كتب هو المقصود منه، فصار تعريف المؤلفين بأنفسهم من باب الحرص، فصار تعريف المؤلفين بأنفسهم من باب الحرص على الانتفاع وهداية الأمة، والأعمال بالنيات، والأعمال بالنيات. وهذا والله أعلم مما يصلح توجيها لافتتاح الكتاب العزيز بخصوص الفاتحة. هذه فائدة أشار إليها هذا الشارح رحمه الله تعالى، هو أن الله عز وجل افتتح كتابه العزيز بأم القرآن والسبع المثاني التي هي الفاتحة. لماذا؟ لأن هذه الفاتحة متضمنة للثناء عليه تعالى بكل ما هو أهله من صفات الكمال ونعوت الجلال، وإن منه تعالى المبدأ وإليه المرجع والمنتهى وبه البقاء حتى يكون لأوامره ونواهيه تعالى موقع عظيم في القلوب وتأثير عجيب في النفوس، فإن تعظيم الأمر والنهي على قدر معرفة الآمر والناهي، فإن تعظيم الأمر والنهي على قدر معرفة الآمر والناهي. وأيضا في تعريفهم بأنفسهم إظهار لنعمة الله عليهم الذي هو ضرب من الشكر، إن الله إذا أنعم على عبده أحب أن يظهر أو أن يظهر أثر نعمته عليه. فالإنسان إن أنعم الله عليه بنعم فالواجب في حقه أن يظهر أو أن يرى الله تعالى أثر هذه النعم عليه، سواء فيما يتعلق بالعلم أو ما يتعلق بغير ذلك من الأمور المعروفة، إنه ذلك هذا نوع من التعبد، نوع من التعبد. لذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، وفي رواية عن أربع، وذكر منها عن علمه ماذا عمل به، عن علمه. فالإنسان إن أنعم الله تعالى عليه بعلم فينبغي أن يبثه في الأمة، وينبغي أن يبينه للأمة، لتبينونه للناس ولا تكتمونه، وإلا فيخشى عليه غدا يوم القيامة أن يلجم بلجام من النار، كما جاء في سنن ابن ماجه: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. وأيضا في ذلك أيها الأفاضل يعني إشعار بطلب الاعتناء بمعرفة الشيوخ ونسبة فوائدهم إليهم. فالإنسان لما يستفيد من شيخ من المشايخ فإنه يحسن به أن ينسب الفائدة إليه، وأن يثني عليه خير، لأن ذلك هو يعتبر بعض أو من بعض القيام بحقوقه التي أوجبها الله عليه. إذن والإحسان إليه، لأن هؤلاء العلماء أيها الأفاضل هم آباؤنا في الدين، هم آباؤنا في الدين، فتجب خدمتهم واستعمال الآداب اللائقة معهم ومكافأتهم لمن قدر، وإلا فبالدعاء لهم عن ظهر الغيب. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وغيره: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. بل جاء في الحديث الآخر: يعني من أسدى إليكم معروفا فكائفوه، فإن لم تقدروش فادعوا له. وقد ورد بلفظش كما في سنن الترمذي أيضا وفي النسائي وابن حبان: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. إذن لما يستفيد ولو فائدة، إن من بركة العلم أيها الأفاضل وأيتها الفضيات عزو الشيء إلى قائله، وخصوصا إن كان كما أشرت وأشير دائما إن كان من بنات أفكاره. لو أن هذا الشيخ أو هذا العالم ذكر فائدة وتفرد بها وتعتبر هذا أو يعتبر هذا استنباط من الاستنباطات العجيبة لهذا العالم، فيحسن ذكر ذلك وعزوه إليه. لكن إن ذكر كلاما معروف وقد يذكره وقد يقوله أي أحد فهذا لا إشكال، لكن إن كان أمرا يعني عرف به وتفرد به ويعني سبق إليه، فالأصل والأولى أن يعزى الكلام إليه مع الاستفادة والدعوة إليه. فإن الحمد لله فإن العلم رحم بين أهله، فالعلم الشرعي رحم بين أهله. إذن فإكرامهم في الحقيقة وخدمة هؤلاء العلماء أيها الأفاضل هي خدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أنصار دينه وحملة شريعته وخلفاؤه ونوابه. نوجد كما في السنن أش فإن يعني الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث: العلماء ورثة الأنبياء. إذن فالإنسان ينبغي أن يراعي هذا الأصل، أن يراعي هذا الأصل، وهذه لابد أن يتربى الطلبة وأن يتربى الإخوة والأخوات الفضلاء والفضليات. لابد للإنسان المستقيم أن يتربى عن هذه الآداب حتى إن شاء الله تعالى يستفيد. فالآداب تجاه العلماء مما يعين على الفائدة، مما يعين على الفائدة. والأدب النافع حسن السمت، وفي كثير القول بعض المقت، فكل حسن الصمت ما حييت مقارفا تحمد ما بقيت. وإن بدت بين أناس مسألة معروفة في العلم أو مفتعلة، فلا تكن إلى الجواب سابقا حتى ترى غيرك فيها ناطقا. فكم رأيت من عجول سابق من غير فهم بالخطأ ناطق، ازرى به ذلك في المجالس عند ذوي الألباب والتنافس. والصمت فعلا بك حق أزين إن لم يكن عندك علم متقن. وقل إذا أعياك ذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبر، فذاك شطر العلم عند العلماء كذاك ما زالت تقول الحكمة. إياك والعجب بفضل رأيك، واحذر جواب القول من خطائك. كم من جواب أعقب الندامة، فاغتنم الصمت مع السلامة. العلم بحر منتهاه يبعد، ليس له حد إليه يقصد. وليس كل العلم قد حويته أجل ولا العسر ولو أحصيته. وما بقي عليك منه أكثر مما علمت والجواد يعثر. فكل إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فالإنسان هناك آداب لا بد لطالب العلم ولطالبة العلم أن يلتزم بها وأن تلتزم بها. هذه أمور حتى إن شاء الله تعالى ينتفع الإنسان، ينتفع، لأنه كما يقال كما تدين تدان. فإن كنت تحترم أهل العلم المعروفين المحققين الربانيين وتستفيد منهم مع الدعوة إليهم ومع الحرص على الذب عليهم كما جاء في سنة ويحوطه من ورائه سنة أبي داود، إذن فإن شاء الله تعالى لما ييسر الله لك أنت كذلك سييسر الله لك طلبة وطالبات، وسييسر لك من يذب عنك ومن يدعو معك وإن كانت الأخرى فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. إذن أي الأفاضل كما ذكرت، إذن من قول فإكرامهم في الحقيقة وخدمتهم هي خدمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم أنصار دينه وحملة شريعته وخلفاؤه ونوابه. قال أبو معاوية الضرير وهو محمد بن خازم المعروف الراوي المعروف: أكلت مع هارون الرشيد يوما ثم صب علي رجل لا أعرفه، أي لكونه ضريرا، فقال الرجل: تدري من يصب علي؟ قلت: لا. قال: أنا. إجلالا للعلم، أي كان يصب عليه هارون الرشيد الأمير. فقلت: جزاك الله عنا خيرا يا أمير المؤمنين، فما أكرمت إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صدقت، إنما صببت على يدك لأنها كف عنيت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب أيها الأفاضل يعني فيه آثار كثيرة، فالذي يفتح على الجامع لأخلاق الراوي وأيضا لشرف أصحاب الحديث كلاهما للخطيب البغدادي وغير ذلك من الكتب التي عنيت بهذا الباب، فسيجد الكثير الكثير، فسيجد الكثير الكثير. إذن قلت يعني فإما أن تحتمل أن يعني ذكر الشيخ الحافظ هو من تلاميذ هذا الإمام، وإما أن يكون هو نفسه من باب كما أشرت يعني البيان والتوضيح ويعني الاعتناء بمؤلفه. ويحتمل أن يكون في نسخة المصنف قال أبو عيسى إلى آخره، وزيادة الشيخ الحافظ من التلاميذ. يعني يحتمل احتمال آخر على أن يكون في النسخة نسخة المصنف قال أبو عيسى فقط، لكن زيادة الشيخ الحافظ من التلاميذ إجلالا وتعظيما. والشيخ هو من كان أستاذا كاملا متبحرا في فن من الفنون، أقول بمعنى الذي يكون بارعا في فن في العلوم الشرعية، الأستاذ بذا المعجمة ومن برع في العلوم الشرعية، كما أفاد ابن علان رحمة الله عليه في عن الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية. الأستاذ بذا المعجمة من برع في العلوم الشرعية، بينما الأستاذ بذا المهملة هو من برع في غير العلوم الشرعية. وأنتم ترون على أن الأمور الآن أصبحت لا وجهة أخرى، وكأن الأمور قد انقلبت. أما الدكتور فهذا أصلا من حيث اللغة غريبة، غريبة جدا، لأن هذه مراتب، مرتبة من مراتب الكنيسة. وإلا الذي هو معروف عند أهل الإسلام هو الفقيه والأستاذ والمحدث والحافظ وذلك من الألقاب المعروفة عند أهلها. حتى قال بعضهم من باب التنكيت: واستبدلوا لفظ الفقيه بغيره، ومن الغريب محدثون دكاترة، والله لو علم الأجداد بفعلنا لتناقلوها في المجالس نادرة، لتناقلوها في المجالس نادرة. أقول نعم، إن كانت هذه المراتب أخذت بحق وبأهلية، وكانت سببا من الأسباب لنشر دين الله تعالى وإعزازه، فأهلا وسهلا. لكن إن كانت هذه المراتب عبارة عن مراتب ربما تكون سببا في الهدم، كما نراه في كثير من المواطن مع الأسف، كثيرا ممن يحمل هذه الألقاب وهم مساكين من حيث العلم الشرعي لا يفرقون، بل معظمهم لا يستطيع أن يتكلم ولو نصف ساعة بأدلة، بذكر الأدلة، وإنما يعني يحوم حول الكلام العام وأرى والذي يظهر لي وإلى غير ذلك من العبارات المحفوظة لديهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الحال، حال المسلمين، وأن يردهم إلى مكمن عزهم، وهو تعلم كتاب الله تعالى وتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. نعم.